لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رابعا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وذلك أنهم كانوا يحتقرون المستضعفين من المؤمنين، ويرون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، ولهذا قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم وهم أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سلكوا في المحاجة مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم، لا لعجز منهم عن ذلك، فلو علموا أن ذلك نافع لأطنبوا فيه، ولخاضوا في تحرير الأدلة خوضا يزيد على خوضهم في مسائل الفرائض أي المواريث. فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه، والصواب ما رأوه، لا سيما وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خير أمتي قرني. وهذا الحديث رواه البخاري بلفظ: خير الناس قرني. ولقد وصف الإمام السمعاني رحمه الله قول المتكلمين: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري بأنه قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها، لا منقولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من التابعين بعدهم. وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم، حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم في زعمهم، فلعله خفي عليهم فرائض أخر. ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس، لأن إنما نبني أقوالنا على أقوالهم، فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟ وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين، ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال، وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك. انتهى من الحجة في بيان المحجة. وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل الحركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم، ولا شهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. انتهى من التمهيد. وقال أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. إن القول بوجوب النظر وفقا للمنهج الكلامي المبتدع يلزم منه القدح في الصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم من أئمة السنة الذين لم يرفعوا رأسا بهذا المنهج، حيث لم يتعرضوا لما يعده المتكلمون أول واجبات الدين. وهذا القدح يتضح من أمرين كلاهما باطل: أحدهما أن يكون السلف رضي الله عنهم خفي عنهم وجه الصواب في هذه المسألة ولم يعلموه، وهذا فيه نسبة السلف إلى الجهل لا محالة. ثانيهما أن يكون السلف رضي الله عنهم علموا وجه الصواب في هذه المسألة ولم يبلغوه، وهذا اتهام لهم بكتمان العلم وعدم النصح للأمة. وإذا كان هذا في أول الواجبات فما بعده من فروض الدين أولى وأحرى بالكتمان. وقال أبو المظفر السمعاني مشيرا إلى هذا اللازم الباطل وسلوكه، أي القول بأن النظر هو أول واجب، يعود عليهم أي على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. وبلغني أنه كان لأبي هاشم الجبائي ابنة تسمى فاطمة، وكان أصحابه يقولون إن فاطمة بنت أبي هاشم أعلم بالله وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من طريق يؤدي إلى هذا القول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.